الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن الدرير رحمه الله: هم الذين دوخوا من انتخى وقوموا من صعر ومن صغى. ما الصعر؟ والتكبر. التكبر. ومنه في القرآن: لا تصعر خدك للناس. أحسنت. وما الصغى؟ الميلان. والميلان. نعم أحسنتم. ومنه في القرآن: أحسنتم. ويتصغى إليه أفئدة. نعم. قال رحمه الله: أزال حشو نثرة موضونة حتى أوارى بين أثناء الجثى. ما معنى أوارى؟ حتى أغطى. أغطى. ومنه في القرآن: يتوارى من القوم. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ حسن الأبيات. وصاحبايا. نعم وصاحبايا صارم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولحيثنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: وصاحبا يصارم في مثنيه مثل مضب النمل يعلو في الربا. وصاحبا يصارم في مثنيه مثل مضب النمل يعلو في الربا. أبيضك المدح إذا انتضيته لم يبق شيئا حده إلا فراغ. كأن بين عينه وغربه مفتأدا تأكلت فيه الجذى، مفتأدا تأكلت فيه الجذى. يري المنون حين تقر إثره في ظلم أكباد سبلا لا ترى. إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خسا وهي من بعد ما كانت خسا وهي زكا كذا شيء. نعم. ومشرف الأبطار خاض نحبه حاب القصيرة جرشع عرض عرض النسى. حاب القصيرة جرشع عرض النسى. قريب ما بين القطاة والمطى، بعيد ما بين القذار والصلاة. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال رحمه الله: وصاحبا يصارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا. وصاحبا سيفه وفرسه الآتيان. بعد هذا: صارم أي قاطع. الصارم السيف القاطع الذي يمضي في ضريبته، والصرم القطع. ومنه في القرآن: أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين. أحسنت. أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، أي قاطعين ثمارة. ليصرمنها مصبحين، ليقطعنها. في متنه أي في ظهره، يريد بمتن السيف وسطه. مثل مدب النمل أي خطوط، مثل مدب النمل أي طريق سيره، يقال مدب ومدب. يريد فرند السيف، وفرند السيف جوهره الذي تراه كأثر النمل أو كالنقوص التي تكون كالحلية عليه. وإنما تحل السيوف القاطعة المجربة. يعلو يرتفع في الربا. الربا جمع ربوة، لما ارتفع من الأرض. ومنه في القرآن: نعم أحسنتم، وآويناهما إلى ربوة. كذلك أيضا كمثل جنة بربوة، أي بمكان مرتفع. وقد قرئ بالفتح والضم في الآيتين: وآويناهما إلى ربوة، إلى ربوة، كمثل جنة بربوة، بربوة. وهي في اللغة مثلثة، والتثليث كثير في فعلة التي لامها واو، حتى ادعي أن كل فعلة واوية اللام مثلثة. لكن كون هذا قاعدة مضطردة لا شذوذ فيها يحتاج إلى نقل عن الأئمة، ولم ينقل ذلك عمن يوثق به، فهو من الكلام الجاري على الألسنة مما تسمعه من الأشياخ ولا تجده في الكتب. ومثله في ذلك مثل ربوة، جذوة يقال فيها جذوة وجذوة وجذوة بالتثليث، وقد قرئ بالثلاث في المتواتر، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، قرئت بفتح الجيم وضمها وكسرها. وكذلك العدوة لجانب الوادي يقال فيها عدوة وعدوة وعدوة، وقد قرئ في المتواتر بالضم والكسر في قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. كلمة العدوة في موضعي هذه الآية قرئت بالضم والكسر، وأما الفتح فلم يقرأ به في المتواتر، والقراءة سنة متبعة، كونه جائزا في اللغة لا يعني جواز أن تقرأ به، قال الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل. وكذلك أيضا الرشوة يقال رشوة ورشوة ورشوة، وكذلك الصفوة والصفوة والصفوة. قال ابن مالك في الإعلام مثلث الكلام: وجانب الوادي يسمى عدوة، وقطعة النار تسمى جذوة، ورشوة معروفة، والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخابي. وهذه كلها مثلثة باتحاد المعنى. ففعلة طاوية اللام التثليث غالب فيها لكنه ليس بمضطرد. بعد أن أقسم ابن دريد كان في البيت السابق أنه لا يزال لابسا الدرع، قال في هذا البيت: إن لي صاحبين، أحدهما سيف قاطع محلا منقوش نقشا بديعا، كأنه طريق النمل الذي يسير إلى مسكنه في ربوة من الأرض. هذا معنى البيت. ثم قال: أبيض كالملح إذا انتضيته، لم يلق شيئا حده إلا فرى. أبيض كالملح، أبيض كالملح أي في البياض والبريق، إذا انتضيته جردته وسللته من غمده، لم يلق شيئا حده إلا فرى إلا قطع. يقال فرى يفري وأفرى يفري، فرى الأديم يفريه وأفراه يفريه، ذلك إذا قطع سواء كان مع إصلاح أو مع إفساد. وفرق الكسائي بينهما فجعل فرى الثلاثي للقطع مع الإصلاح، وأفرى للقطع مع الإفساد. على هذا يقال: أفريت وما فريت، لمن أفسد ولم يصلح، الذي أفسد ولم يصلح تقول له أفريت وما فريت. قال: سيفي أبيض براق مثل الملح، إذا جردته من غمده وضربت به قطع كل شيء يصادفه، كأن بين عيره وغربه مفتأدا تأكد فيه الجذا. كأن بين عيره، الضمير يعود على السيف، وعيره وسطه أي الناتئ في وسط السيف، وغربه أي وحده الذي يقطع، مفتأدا، المفتدأ موضع النار، وقد قالوا: سمي الفؤاد فؤادا لحرارته، تقول: فأت اللحم إذا شويته، وهذا فئيد أي مشوي. وانظر كيف عبر بالفؤاد دون القلب في سورة الهمزة: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فكما احترقت قلوبهم حبا للدنيا وغيظا على المسلمين فكانوا يسخرون منهم، ويل لكل همزة لمزة، فكذلك يحرقها الله في نار جهنم حتى تشوى. ما إعراب قوله مفتأدا؟ هو اسمك أن، أحسنت. وأين خبرها؟ بين عيره وغربه. صحيح الظرف، أحسنت. نعم، بارك الله فيكم. تأكلت، أكل بعضها بعضا، فيه الجذى، جمع جذوة، وهي مثلثة كما سبق، القطعة الملتهبة من النار، يصف الموضع الذي بين وسط السيف وحده بتغير لونه من أثر النار. وإنما يكون السيف كذلك من كثرة الضرب به وما يعلق به من آثار الدماء. قال: يري المنون حين تقفو إثره في ظلم الأكباد سبلا لا ترى. يري المنون أي المنية الموت حين تقفو تتبع قفاه يقفوه إذا تبعه حين تقفو إثره في ظلم الأكبار سبلا أي طرقا. السبل جمع سبيل ويجوز في سبل أن تقول سبل وليس خاصا بالضرورة. هكذا كل فعل بضمتين في كلام العرب يجوز تخفيفها إلى فعل لثقالي توالي ضمتين تقول سبل وسبل وطرق وطرق وكتب وكتب ورسل ورسل ثم أرسلنا رسلنا تترى في قراءة. والسبيل كالطريق في الوزن وفي المعنى وفي التذكير والتأنيث أيضا كلاهما يذكر ويؤنث. وكذلك في الجمع كلاهما يجمع على فعل سبل وطرق. من يذكر شاهدا من تذكير السبيل في القرآن؟ وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين على قراءة الغيبة بالياء. طيب على قراءة الغيبة بالياء هل ما رأيكم هل يصح الاستدلال بها على تذكير السبيل؟ ما رأيكم؟ لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ يعني يجوز. أحسنت صحيح صحيح أحسنت بارك الله فيكم. السبيل إذا كانت مؤنثة تأنيثا مجازية هي مؤنثة تأنيثا مجازية فيجوز أن تذكر الفعل وتؤنثها تقول طلع الشمس وطلعت الشمس فلا يلزم. طيب نريد شاهدا من القرآن على تذكير السبيل نريد دليلا على تذكير السبيل. طبعا بيّن هذا أنه لا يصح الاستدلال به وليستبين ابن هشام رحمه الله تعالى في شرح بنات سعاد عند قوله فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم. نعم ما الشاهد على تذكير السبيل؟ نعم الشاهد قوله تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا أعاد الضمير مذكر على السبيل وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا هذا شاهد تذكير السبيل. طيب نريد شاهدا لتأنيث السبيل قوله تعالى وعلى الله فضل السبيل ومنها جائر وعلى الله فضل السبيل ومنها من السبيل جائر. نعم جميل بارك الله فيك. نعم أحسنتم أحسنتم. شيخ فرج القراءة الأخرى للآية التي ذكرتم ما هي؟ ذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أحسنت ولتستبين سبيل المجرمين هذا دليل على تأنيث السبيل. نعم أما قل هذه سبيلي فلا يصح الاستدلال بها على تأنيث السبيل كما قرره ابن هشام في شرح البيت السابق بيت بنات سعاد فقلت خلوا سبيلي لأن هذه إشارة إلى ما سبق. قل هذه سبيلي يعني مثلا لو صح الاستدلال بهذه الآية على تأنيث السبيل لصح الاستدلال على أن الرحمة مذكرة بقوله تعالى قال هذا رحمة من ربي. نعم يري المنون حين تقفو إثره في ظلم الأكبار سبلا لا ترى. يقول إن هذا السيف يري المنية طرقا للموت لا يمكن أن تراها بغيره فهو يري المنية الطرق ويدلها على أرواح ورأى تكون بصرية وعلمية وحلمية. تكون بصرية كقوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين وتكون علمية ومنه قوله تعالى ونراه قريبا وتكون حلمية. ما يذكر شاهدا للحلمية؟ نعم إني رأيت أحد عشر كوكبا. نعم أحسنت إني رأيت أحد عشر كوكبا رآه في منامه لا تقصص رؤياك، إذا هي رؤيا. نعم يريكم الله في منامك قليلا. نعم أحسنت، صحيح، هذا شاهد صحيح. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هذه رؤيا. نعم. قال: إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خسن وهي زكى. إذا هوى وقع وسقط في جثة، في هنا بمعنى على. من يذكر شاهدا من القرآن على مجيء في بمعنى على؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل. أحسنت، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس المعنى أنه يجعل الجذوع ظرفا للمصلبين، بل المعنى ولأصلبنكم على جذوع النخل. أحسنت. فسيروا في الأرض، أي على الأرض. ومنهم في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، في معنى على، ليس المقصود ارحموا المقبورين في باطن الأرض، بل المقصود ارحموا من على الأرض. إذا هوى في جثة، أي على جثة، والجثة الجرم والجسد، غادرها تركها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يترك، من بعد ما كانت خسن فردا وهي زكى شفعا. يقصد أن هذا السيف إذا وقع على جثة شطرها نصفين، فصيرها زوجا بعد أن كانت فردا. هذا صاحبه الأول، قال: وصاحباي صارم، الأول صارم هو السيف، وأما صاحبه الثاني فهو الذي قال فيه: ومشرف الأقطار خاض نحضه حابي القصيرة جرشع عرض النسى. صاحب الثاني فرس مشرف الأقطار مرتفع النواحي، الأقطار النواحي واحدها قطر، ومنها في القرآن: أحسنت. ولو دخلت عليهم من أقطارها، أحسنت، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ومشرف الأقطار خاض غليظ مكتنز، خاض مرفوع، فلماذا هنا نون بالكسر؟ أصله خاضي. أحسنت، الياء محذوف وعوض عنها التنوين كقاضي. بارك الله فيكم، أحسنت. هذه قاعدة المنكر المنقوص. الاسم المنقوص مثل ما ذكر الشيخ قاضي مثلا، إذا نكرته جرته من ألو الإضافة، فإنه في حال الرفع والجر تنونه، تقول: هذا قاض، ومررت بقاض. في حال النصب يظهر النصب، رأيت قاضيا، لكن في حال الرفع والجر تنونه. قال الحريري في ملحة الإعراب: ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا، تقول: هذا مشتر مخادع، هذا مشتر، هذا مثال الرفع. وافزع إلى حام حماه مانع، إلى حام، هذا مثال الجر. ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا، تقول: هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. ومشرف الأقطار خاض نحضه، النحض كاللحم وزنا ومعنى. حابي القصيرة، الحابي المرتفع، القصيرة هو الضلع الأسفل في الجنب، تقول الضلع، ويجوز أن تسكن اللام، تقول الضلع، هو الضلع الأسفل في الجنب، فهو آخر الأضلاع. جرشع عظيم الصدر، وهذه صفة محمودة في الفرس. عرض النسى، العرض الصلب الشديد، والنسى عرق في الفخذ، وأراد به الفخذ. بعد أن وصف صاحبه الأول هو السيف، وصف هنا صاحبه الثاني بأنه عالي النواحي، هذا قول مشرف الأقطار، عالي النواحي غليظ اللحم مكتنزه، قال خاض نحضه، مرتفع الأضلاع، هذا معنى حابي القصيرة، عظيم الصدر، هذا معنى جرشع، صلب الفخذ، هذا معنى عرض النسى، النسى عائق في الفخذ، وأراد هنا الفخذ. قال: قريب ما بين القطاة والمطى، بعيد ما بين القذال والصلاة. قريب ما بين القطاة، القطاة العجز، وما بين الوركين، والمطى، المطى الظهر، سمي بذلك لأنه يمطى أن يركب، ومنه اشتقاق المطية للناقة لأنها تمط ظهرها في السير، يقال مطى الشيء إذا مده، وتمطى تمدد. ومنه في القرآن ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أحسنت. ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيته. بعيد ما بين القذال والصلى، القذال ما بين الأذنين من شعر الناصية، الناصية شعر مقدم الرأس من أسفان بالناصية، والقذال ما بين الأذنين من شعر الناصية، والصلى العجز. قال قريب ما بين القطاة والمطى، قريب ما بين العجز والظهر لقوته ومثانته. بعيد ما بين القذال والصلاة، أي بعيد ما بين الأذنين من شعر الناصية، والعجز بعيد ما بينهما لاكتمال جماله بطول عنقه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.